اليقين ترجع وقيل للعقود القواعد خمستها لقلت في رويد سبع غرض والى الحميد نياحا دائم ليس يبيد واطيب الصلاه مع السلام على محمد واله الكرام. يقول المصلي رحمه الله: وسد ابواب ذرائع الفساد فما لكل له على ذي اعتماد. القاعدة أو الأصل الثاني عشر من الأصول التي كان يعتمدها مالك رحمه الله قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع من الأدلة ومن القواعد والأصول الإجمالية التي كان يعتمدها مالك رحمه الله. الذرائع جمع ذريعة، والذريعة في اللغة ذريعة الشيء أي الوسيلة المؤدية إليه. الذريعة هي الوسيلة. الذريعة في اللغة الوسيلة المؤدية إلى الشيء. الذريعة إلى الشيء الوسيلة المؤدية إليه. ومعنى ذلك أن الإمام مالك رحمه الله يسد كل الأبواب والوسائل التي تؤدي إلى الفساد. كل باب وكل وسيلة تؤدي إلى الفساد فإنه يجب سده، وهذا ما يسمى بسد الذرائع. إذا يمكن تعريف سد الذريعة اصطلاحا، القاعدة سد الذريعة يمكن تعريفها اصطلاحا بأنها سد الذريعة هو منع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى المحرم. هو منع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى المحرم، سواء قصد فاعله ذلك أو لم يقصد. سواء قصد فاعله ذلك أو لم يقصد، لئلا يتوصل إلى الحرام غيره من الناس. لئلا يتوصل إلى الحرام غيره من الناس. لئلا يتوصل إلى الحرام غيره من الناس. إذا قلنا سيشلي سد الذريعة منع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى الحرام. إذا في الأصل ياسين هذه الوسيلة اللي غادي نمنعوها ونقولوا هي حرام وسنسدها في الأصل هي مباحة، وسيلة مباحة في الأصل، وإلا إذا كانت محرمة في الأصل ما تخش معنا كاع في سد الذرائع محرمة أصلا. إذا الوسيلة إلى المحرم في الأصل مباحة، ولكن لما كانت تؤدي إلى فعل محرم منعت ولات محرمة كذلك. الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان في المقاصد محرم وخذت الوسيلة بالأصل مباحة تصير الوسيلة. إذا قلنا منع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى محرم سواء قصد فاعله ذلك أو لا. قاعدة سد الذرائع تسد الباب على جميع الناس. ملي كنعرفوا واحد الفعل مباح يتوصل به إلى محرم يمنع ويسد على كل الناس قصد أو لم يقصد. واضح الكلام؟ ما كنبقوش ديك الساعة نفصلوا واش أنت قصدتي ممنوع لك وأنت ما قصدتيش لا بأس. لا، ملي كيكون واحد الباب واحد الوسيلة يتوصل به الحرام يسد الباب على الجميع. واضح الكلام؟ سواء قصد فاعله ذلك أو لم يقصد. علاش الأصوليون قالوا سواء قصد أو لم يقصد؟ لماذا؟ هذاك التحليل اللي كتبته، لئلا يتوصل إلى المحرم غيره من الناس. أنت ما قصدتيش ولكن واحد أخر قصد. واضح الكلام؟ إذا غنسدوا عليك الباب حتى أنت واخا ما قصدتيش. النظر إلى الأجنبية محرم، لأنه يؤدي إلى الزنا اللي هو محرم. إذا النظر في الأصل ماشي ممنوع لذاته، لا ممنوع لغيره، لم يمنع لذاته ولعسى الدم الذريعة ولع لغيره اللي هو الزنا. واحد يقول لك لم أقصد بنظري، لم أقصد شيئا محرما، لم أقصد إلا الذات أو التلذذ أو غيره، شنو حكم؟ يمنع سواء قصد أو لم يقصد. مصافحة المرأة يمنع منها سواء قصد أو لم يقصد، وسيلة وذريعة للحرام يمنع منها المصافح سواء قصد بذلك المحرم أو لم يقصد. علاش؟ لئلا يتوصل غيره من الناس لذلك. قد يقول قائل مرأة كبيرة، إذا كانت مرأة كبيرة وش يجوز مصافحتها؟ سدا للذريعة لا يجوز. أنت لم تقصد ولكن قد يقصد غيرك، ولا لا؟ ممكن واحد كبير يقصد وقد تقصد هي، إذا فسدا للذريعة يمنع الباب. واضح لنا؟ إذا شنو هي سد الذريعة؟ منع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى المحرم، سواء. إذا فخلاصة الكلام سد الأبواب وسد الطرق وسد الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، تؤدي إلى الفساد، من القواعد التي كان يعتمدها مالك. يعني كل وسيلة وكل طريق كيأدينا الحرام وكيأدينا الفساد كنسدوه، وخا تكون الوسيلة في الأصل وسيلة مباحة، ولو كانت الوسيلة وسيلة جائزة، ولو كانت، متى كان الفعل السالم الصحيح الجائز مؤديا إلى الفساد والحرام يصير ممنوعا كذلك. زادك الوسائل نمنع من ذلك الفعل المباح الجائز. ليش؟ لأنه قد أدى إلى، سيؤدي إلى الحرام. الوسائل لا أحكام المقاصد. الحمد لله. إذا من الحجج التي كان يعتمدها مالك رحمه الله سد أبواب الذرائع. هذا قاعدة سد أبواب الذرائع، وش هي؟ خاصة بإمام مالك، لا يقول بها غيره. مصدق يقول وسد أبواب ذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد، فمالك له اعتماد على ذيه، على هذه يسميها اسم إشارة، على هذه القاعدة. لا، هذه القاعدة يقول بها غير مالك، إلا أننا نحن المالكية أكثر الناس استعمالا لها. هذه الخصيصة، الخصيصة عند المالكية هو أنهم أكثر الناس استعمالا لهذه القاعدة، وليست خاصة بهم، بل كان يستعملها حتى الإمام أحمد وغيره. إلا أن بعض الأئمة قد يستعمل القاعدة ولكن يخالف في التسمية، ما يسميهاش قاعدة سد أبواب الذرائع، قد يدخلها في باب المصالح والمفاسد. إذا القاعدة من جهة الاستعمال موجودة عند مالك وعند غيره، ولكن قد لا يعبر عنها غير المالكية بسد الذرائع، قد لا يعبرون عنها بهذا التعبير، فيعبرون عنها باش بالمصالح، يدخلونها في باب المصالح والمفاسد، يقولون هذا الأمر محرم لأنه يؤدي إلى المفسدة، والشرع جاء لدرء المفسدة وجلب المصلحة. ممكن. إذا فهذه القاعدة سد أبواب الذرائع الفساد ليست خاصة بمالك، بل هي يعمل بها غير مالك، إلا أننا نحن معاشر المالكية أكثر الناس استعمالا لها. الذرائع على ثلاثة أقسام، يكثر ندب الذرائع شنية الوسائل المؤدية لحرام الحرام. هل الوسائل السي عبد الغني الوسائل اللي كتأدي الحرام كتبقى في ثلاثة أقسام؟ كين واحد القسم يجب سده هو المقصود عندنا هنا، وكين واحد القسم العكس يجب فتحه، بمعنى الذريعة والوسيلة تلغى غير المعتبرة، وعندنا واحد القسم مختلف، فبعضهم قال يجب سده وبعضهم قال يجب فتحه. الذرائع ووسائل الحرام ثلاث أقسام، قسم يجب سده وهو المراد هنا بالقاعدة، هو المقصود عنه سد أبواب الذرائع، وعندنا واحد القسم وخا وسائل ذرائع الفساد غير معتبرة ملغات، هذه الوسيلة واخا كتأدي للحرام فهي ملغاة غير معتبرة، لا يجب سدها، ما واجبش علينا نسدوها واخا كتأدي للحرام، وسيتضح لي بعد. والقسم الثالث مختلف فيه بين القسم الأول شنو قلنا سيدي؟ الذرائع والوسائل التي يجب سدها، ذرائع الفساد وسائل الفساد واجب عليك تسدها بالاتفاق، يجب سدها اتفاقا بلا خلاف. حال سيدي كسب الصنم الذي يعبده المشركون إذا كان يؤدي إلى سب الله تعالى حينئذ، إذا كان سبك للصنم يؤدي إلى سبهم لله عز وجل وجب سد هذه الذريعة، ولا يجوز لك أن تسب أصنامهم التي يعبدونها لأن لا يسب الله عز وجل. إذن هذا ما كان مثله هذا مثال لقاعدة تسلم بالذرائع، يعني علاش راه حرمها؟ لماذا منعها الشارع؟ علاش من عشرة؟ شنو العلة؟ سدا لباب الذريعة. ويقاس ما ليس فيه نص على ما فيه نص. إذا الشرع جاو منعنا من سب الأصنام، علاش منعنا سيدي من سب الأصنام؟ لأنه يؤدي إلى سب الله تعالى. إذا الله تعالى منع علينا سب الأصنام سدا للذريعة، واش واضح؟ علاش منع علينا الله تعالى سب الأصنام سدا للذريعة؟ لئلا يسب الله عز وجل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا فمنعنا الله تعالى من سب آلهتهم سدا للذريعة لئلا يسبوا الله عز وجل. إذا ملي كان الفعل ديالنا سبنا لأصنامهم فعلنا يؤدي إلى ممنوع اللي هو سب الله عز وجل، صار فعلنا نحن ممنوعا كذلك، علاش؟ لأنه يؤدي إلى الحرام. واضح كلام؟ حفر الآبار في طرق المسلمين، حفر الآبار في طرق المسلمين يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى الحرام، يؤدي إلى إزهاق الأنفس، إلى قتل الناس، إلى إذاية الناس ولا لا؟ إذا حفر الآبار وسط طرق المسلمين كيؤدي للحرام اللي هو قتل الناس، إزهاق أرواحهم، إذاية الناس على الأقل، إلحاق الضرر بالناس، إلحاق الضرر بالحرام، حرام. هذا حفر الآبار طريقة ووسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الحرام. شنو الحكم سيدي؟ المنع، سد هذه الذريعة، منع هذه الذريعة. نقول يحرم بناء الآبار في طرق المسلمين، حرام البيع في طرق المسلمين، علاش؟ لأن لا يؤدي إلى وقف ولا حسي عبر. إذا هذا القسم الأول ما حكمه؟ ذريعة يجب سدها بالاتفاق، ذريعة يجب سدها. علاش الذريعة يجب سدها بالاتفاق؟ تؤدي إلى مفسدة تحقيقا، كتؤدي المفسدة لا مصلحة فيها، بمعنى هذه الوسيلة ما في عندها شيء مصلحة، عندها غير المفسدة فقط، لذلك كانت ممنوعة اتفاقا لا مصلحة. القسم الثاني ذرائع وسائل إلى الفساد ولا يجب سدها بل يجب فتحها بالاتفاق اتفاقا. وسائل يجب فتحها ولا يجوز سدها، علاش يجب فتحها ولا يجوز سدها اتفاقا؟ لأن المصلحة التي فيها أقرب من المفسدة، بمعنى فيها مفسدة ولكن المفسدة بعيدة والمصلحة ديالها قريبة. بحال اش سيدي؟ كزرع شجر العنب، زرع شجر العنب قد يؤدي إلى الحرام، نعم قد يؤدي إلى حرام اللي هو عصر الخمر منها، إيجاد الخمر منها، زرع شجر العنب يقدر يؤدي للحرام ولا لا؟ هي وسيله قد تؤدي الى الحرام، هو ان الناس يصيبوا الخمر من ولكن هذه المفسده بعيده. المصلحه الاقرب العامه التي ينتفع بها الناس هو ان الناس ينتفعون بالعنب بلا خمر، هذه المصلحه الاقرب. اذا فلما كان هذه الوسيله وهذه الذريعه مصلحتها هي انتفاع الناس بالعنب، عامة الناس العلم، لما كانت المصلحة أقرب من المفسدة وكانت المفسدة بعيدة كانت هذه الذريعة ملغاة غير معتبرة. كذلك من أمثلة هذا القسم الاشتراك في السكنة، في سكنة الدور، يعني ناس يشتروا دار وحدة ويسكنوا فيها، يشتركوا يجوج ناس يشتركوا ويشتروا دار وحدة. ولو كانت هذه الوسيلة قد تؤدي إلى الفساد اللي هو الزنا، الاختلاط، الاشتراك في سكن الدار قد يؤدي إلى الزنا اللي هو محرم، قد يؤدي إلى الزنا، ولكن هذه المفسدة بعيدة جدا. واضح؟ المصلحة اللي هي مصلحة السكن أقرب، ووقوع هذه المفسدة أمر بعيد. فلذلك أجمع العلماء، لا أجمع العلماء اتفقوا على فتح هذه الذريعة وعلى عدم سدها، على أنه يجب فتحها. ولا لذلك في المراقي من المتدن فلاش نقال لك، قال لك وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب، وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب، بمعنى هذه الأشجار، أشجار العنب اللي كتشوفوها في كل مشرق وكل مغرب دليل على جواز زرعها. علاش دليل على جواز زرعها؟ لأن مفسدتها بعيدة ومصلحتها أقرب. مفهوم السي سعد كريم؟ لا، القسم الثاني ذريعة تؤدي إلى الفساد، ولكن من اللي المفسدة ديالها بعيدة شنو الحظ؟ أيضا مما يدخل في هذا القسم، وحال القسم عاد غادي يدخل لكم من بعد الشارع، تبوش أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة، وسيلة تؤدي إلى الفساد ولكن مصلحتها أرجح من مفسدتها. لاحظ فرق بين المصلحة القريبة والبعيدة والمصلحة الأرجح من المفسدة. وسيلة قد تؤدي إلى مفسدة ولكن المصلحة أرجح. بحالاش تقدم لنا مثال ديال المصلحة. كفداء أصال المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالطعام، فداء أصال المؤمنين المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالطعام أو بغيرها، إذا غلب على ظننا أننا إذا أعطيناهم ذلك لن يقتلوا أكثر من أولئك الأسارى أو مثلهم. عندنا سيد الكفار خذوا لنا 20 من المسلمين أسرى، قلنا لهم بغيتوا تفديهم تعطيونا كذا وكذا من الطعام أو كذا وكذا من السلاح أو كذا وكذا من المال. إذا أعطيناهم المال، لاحظ إعطاؤنا إياهم المال ذريعة للفساد، نعم ذريعة للفساد، يتقووا علينا، نعطيهم سلاح ويتقووا علينا، إذا ذريعة للفساد. أو على الأقل فيه أكل مال حرام، هذا المال اللي غادي نعطيه ليهم حنايا ونعطيهم الطعام ياكلوه، حرام عليهم ولا لا؟ بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح، حرام أن يأكلوا المال، أخذوه غصبا. إذا إعطاؤهم المال يؤدي إلى فساد ولا لا؟ وليس يؤدي إلى الفساد. ولكن كاين واحد المصلحة أرجح من هذه المفسدة، عندنا واحد المصلحة أرجح من هذه المفسدة، شنو هي سيدي؟ فداء أسرى المسلمين، 20 من المسلمين راه عندنا تما خاصنا نفديوهم. إذا الفداء، ولكن إمتى يجوز لنا هذه الصورة؟ إلى غلب على ظننا أننا إلى أعطيناهم هذا السلاح هذا ما غاديش يقتلوا لنا به، غيفديوا لنا 20 ويقتلوا لنا 20 أخرين ولا أكثر منهم. إذا غلب على ظننا أنهم لن يقتلوا أكثر منهم أو مثلهم، فلحال نقدموا هذه المصلحة ديال الفداء المسلمين، نقدموا مصلحة فداء المسلمين ولو كانت تلك المفسدة. إذا فلحال هذه الوسيلة هذه اللي هي إعطاء المال، الوسيلة اللي كتكلموا عليها الذريعة اللي كتكلموا عليها شنو؟ إعطاء المال للكفار. إذا إعطاء المال للكفار فيه مفسدة وفيه مصلحة، والمصلحة أرجح. فهذه الصورة اللي مثلنا ليها الصورة اللي خصنا، المصلحة أرجح. إذا هذيك شنو حكم الدليعة حينئذ؟ تلغى، تلغى إجماعا، يجب إلغاؤها إجماعا، بمعنى ما نعتبروش المفسدة التي تؤدي إليها. إذا فنقول هذه دليعة تفتح لا تسد. وشو هذا الكلام؟ إذا بقيت الثاني ذرائع إلى الفساد يجب القسم الثالث ذرائع مختلف فيه وسائل وذرائع إلى الفساد مختلف مختلف فيها والراجح عند المالكية سدوه أشياش قلنا احنا المالكيين نعملوا سد ذرائع مختلف فيها والراجع عند المالكية سكتون علاش لاستواء مصلحتها ومفسدتها كذا أو يومية نعس تعتل مش نعس تعتل نعس تمون الجر ولا يلا صليت الجر خاصنا شي عمود دوك العمود عرفتي داك العمود اللي كيكون طويل ديال الرمان ولا ديال ولا ديال السكيت ولا الاخر ديال الجبوج هاك الجبوج هاكا تسمعو حنا ما عرفناش الجبوج كيقولو سميتو ديال الجبوج راه كيكون قاس سامعين بالجبوج ولا لا؟ ياك سامعين كيقولو داك سميتو الأغصان ديال شجر الجبوج كيكونوا قاسحين كيكونوا مزيانين إلا ضربت شي واحد كتبقى مصورة فيه هذاك مزيان بلوس توخ لا خصو جائزة سبق صادق ولا لا ما لا ما فر له شنو اللي فر عليه؟ شنو اللي فر عليه؟ ممكن يكذب واش غايقول؟ يقول لك صليت وليت ناس وضلنا الناس وهذي اعظم لا وصفته اعظم وهذي بالعكس الا قال هذي اعظم علاش نعستي؟ صليتي علاش نعستي؟ صليتي يا جماعه هو عارف اش كيقول عارف هو يزيد كلامه زيد فهذا راه فاهم لا عذر له صلى ورجع ناس صليتي اجي تقرا علاش رجعتي؟ لا هذا راه زين سيدي في المقينة ولا سيدي مختلف فيها إذا وسائل وذرائع مختلف فيها بحالش سيدي وسائل وذرائع مختلف فيها قال لك يا سيدي كم ويوع الآجال التي يمنعها الإمام مالك احنا قلنا فيما تقدم بيوع الآجال تسمى عند غير المالكية بيع العينة بيع يسميه غير المالكية بيع العينة وكسمه المالكية بيع الآجال بيوع الآجال قال بعض الفقهاء لإباحتها والتحقيق أنها محرمة وغنظهر لكم على في الفساد التي تؤدي إلى الربا شنو هي بيوع الآجال؟ هي أن يبيع شخص سلعة لشخص إلى أجل ثم يشتريها منه نقدا الآن أو إلى أجل أقرب من الأجل الأول أو يشتريها منه إلى أجل أبعد ولكن بثمن أكثر كل شيء كتقول لاحظ أن يبيع شخص سلعة لشخص إلى أجل يبيع لك الهاتف ب500 درهم إلى الشهر الآتي أبيعه لك ب500 درهم وتسدد لي 500 درهم في الشهر الآتي بعد شهر بعد شهر عادة تعطيني 500 درهم ثم تبيع لي أنت اللي اشتريتي من عندي الهاتف تبيع لي الهاتف نقدا ب 400 درهم هاك وتعطيني 500 درهم في الشهر غتعاود ترد لي قلت لي هاك نبيعو لك ب 400 درهم لا وسيلة من الحرمين أو وسيلة إلى الدنيا علاش لانه صار الامر فاش صار الامر اعطاء عين من المال بعين من المال الى اجل مع الزياده الهاتف في الاصل كان عندي رجع عندي الهاتف في الاصل كان ديالي رجع لي شنو بقى عندنا بقى المال المال اللي بقى هو انني اعطيته 400 درهم وفراش الشر غادي يعطيني 500 درهم. شريت من عند الهاتف ب 100 درهم نقدا وبعثوا لي ب 500 درهم الى اجل. اذا المآل ديال الصوره شنو وقع الان؟ الهاتف ديالي هو رجع لي، اعطيته 400 درهم وسيرد لي بعد شهرين 500 درهم. اذا فكأنني اسلفته سلفا جرى نفع، اعطيته 400 درهم وعطيته 500 درهم، وهذا العقد هذا تحايلنا به على الربا. صوره صورناها وتحايلنا بها على الربا. ولا ممكن يكون، لاحظوا ماشي شرط يكون نقدا، ممكن يكون الاجل، ولكن الاجل مختلف. انا بعته هذا الهاتف ب 500 درهم بعد شهرين، غيسددها لي بعد شهرين، ثم باعه لي ب 500 درهم اسددها له بعد شهر، نفس ب 400 درهم بعد شهر. اذا ملي غادي يوصل الشهر غادي نعطيه 400 درهم، بعد الشهر الاخر يعطيني 500 درهم. واش الفكره؟ نعم المال واحد، واضح كلام، ماشي شرط نقدا، غير يكون الاجل الثاني اقل من الاجل الاول داخل الصوره، او العكس ممكن يكون الاجل الثاني اكثر من الاجل الاول ولا لا؟ ممكن، ولكن اذا كان الاجل الثاني اكثر من الاجل الاول غيكون الزياده في الثمن ماشي النقص، العكس. نعطيه الهاتف ب 500 درهم الى شهر، وهو يبيع لي ب 600 درهم الى شهرين. انا نعطيه 500 درهم في الشهر، هو غيبيع لي ب 600 درهم في شهرين. شنو اللي نحتاج الفلوس؟ قول لك هو اللي نحتاج الفلوس، دابا وليت انا اللي نحتاج الفلوس. واش الصوره؟ اذا غتوصل شهر غنعطيه 500 درهم، غيوصل الشهر الاخر غيعطيني 500 درهم، غيوصل الشهر الاخر غنعطيه 600 درهم. هذا هو اللي كيتسمى بنوع الاجل، ويسميها غير المالكية بيع. هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعيلة. الإمام أحمد الشافعي يسمون هذا البيع بيع العيلة. شنو حكم هذا البيع؟ البيع محرم، علاش؟ لأنه يؤدي إلى الربا، لأن الصورة صورة عقد تحايل العاقدان فيه على المحرم، اللي هو إعطاء مال بمال إلى أجل مع الزيادة. ربا النساء، هي ربا النساء، ربا النساء المحرمة في الجاهلية اللي حرمها الإسلام، هي ربا النسيئة أو ربا النساء. الزيادة في الأجل مع الزيادة في الثمن. شنو حكم هذه الوسيلة؟ وسيلة تؤدي إلى الفساد ولا لا؟ تؤدي إلى الفساد، تؤدي إلى الربا. إذا بيع الأجل يؤدي إلى الربا، ما حكمه؟ فيه خلاف ويقوم به. إذا الذرائع ثلاثة أقسام، ذرائع إلى متفق على منعها، وذرائع لأنها مفسدة تؤدي إلى مفسدة محضة، وذرائع يجب فتحها بالاتفاق لأن مصلحتها أقرب من مفسدتها أو أرجح. القسم الثاني ذرائع مختلف فيها، واضح كلام؟ لأن صورتها في الظاهر جائزة، وهي في الأصل وفي نفس حقيقة الأمر محرمة، اختلف فيها، وهي عند مالك رحمه الله يجب سدها كذلك. إذا خلاصة الكلام كما قال الإمام القرافي رحمه الله في التنقيح، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ممكن نجملوا كلام نقولوا الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسيلة الحرام محرمة، ووسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة المباح مباحة. إذا الوسائل كدور عليها الأحكام التكليفية الخمس، وسيلة الواجب واجبة يجب فعلها يجب فتحها، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة الحرام محرمة، ووسيلة المكروه. وش واضح الكلام؟ فالأمر المباح في الأصل الذي يؤدي إلى واجب يصير ذلك الأمر المباح في الأصل يؤدي إلى واجب واجبا، والأمر المباح في الأصل الذي يؤدي إلى مندوب يصير مندوبا، والأمر المباح في الأصل الذي يؤدي إلى حرام حرام يصير حراما، وإلى مكروه مكروه. إذن ففرق كبير بين الوسائل والمقاصد. كيف فرق بين الوسائل والمقاصد؟ الوسائل لا أحكم مقاصد. فرق كبير بين الوسائل وبين المقاصد. يكفي شيء. المقاصد هي المقصودة بالشارع بالذات، المقصودة ذاتا للشارع، هذه اللي مقصودة بالذات للشارع هي اللي كتسمى المقاصد. شكون اللي أعظم، الوسائل ولا المقاصد؟ لا شك أن المقاصد أعظم من الوسائل، لأن الوسائل خادمة للمقاصد، الوسائل غير كتخدم المقاصد، وإلا فالمقصود بالتشريع أصلا هو المقصد، والوسيلة غير باب وطريق يؤدي إلى المقصد. إذن فالمقاصد أعظم من الوسائل، ولكن الوسائل تختلف. فوسائل أعظم المقاصد من أعظم الوسائل. فإذا كان المقصد مصلحة فوسائل المقصد واجب أو مندوب، مصلحة أمر يجب فعله، فلا شك أن وسيلته تكون كذلك مصلحة. إذا كانت هذه المصلحة عظيمة تكون وسيلته عظيمة لعظمها. إذا كان المقصد مفسدة، المقصد إذا كان مفسدة يعني ما نهي عنه حرمه الشارع لذاته، فوسيلته من أقبح الوسائل، وهكذا. إذا فثمة فرق كبير بين المقاصد والوسائل، مع أن من فعل المقصد وفعل وسيلته يثاب عليهما معا، يحصل له الثواب على المقصد وعلى وسيلته، عنده جوج الأجور، أجر المقصد وأجر الوسيلة. ومن فعل وسائل الحرام ووقع في الحرام يأثم عليهما، أي يأثم على المقصد ويأثم على الوسيلة، يأثم على فعله للحرام وعلى مشيه على رجليه لفعل الحرام. إذن فالثواب والعقاب يحصل بسببهما معا، بسبب الوسائل وبسبب المقاصد، إلا أن المقاصد هي المقصودة بالذات فهي أعظم من الوسائل. الدليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وعلى أن الثواب يحصل بفعل الوسائل، قول الله سبحانه وتعالى يستدل الذي على ذلك، قول الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو الليل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يجزي. فذكر الله سبحانه وتعالى أو رتب على الظمأ الذي يصيبه والنصب الذي يصيبه مرتب عليه الأجر إلا كتب لهم به عمل صالح، مع أنه غير وسيلة للجهاد ولا لا؟ إصابتهم للظمأ ولغيره وللنصب وسيلة للجهاد هو المقصود، ومع ذلك يحصل لهم الأجر والثواب بما أصابهم من النصب والظمأ. علاش؟ لأنه وسيلة للجهاد. إذا خلاصة الكلام أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة والمندوب مندوبة إلى آخره كما قال الإمام القرافي، وأن المفسدة كما تقدمت الإشارة إليه، أو أن الوسيلة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة ولكن كانت تؤدي إلى مصلحة أرجح من تلك المفسدة فإنها يجب فتحها. قلت ما المسائل اللي باقا تجينا نقاشوا في شيء لا يجب فتحه اتفاقا، يجب سده اتفاقا، يجب استدراك عزيز. عاد كتشوفوا ديك الوقرة، ملي مازال كتشوفوا ديك الوقرة مازال، أنا ما عرفتش قرا مازال وصلت الوقرة. وملي كتكون في صالة كنقول لكم، ملي كتكون في صالة كيكون معلوم الأخبار من البارح. عرفتوا شنو الأخبار من البارح؟ يعني مجد راه في الدار كيقول راه دبان حتى كتكون في الصراط كتبقى كيراجع ويقرا له ويقارن بين النسخ باش ما نغلطش، يقارن بين هذه النسخه وبين هذه النسخه، وتعاقب يقول لي عندي واحد سميت واحد صحيح هنايا وعندي واحد زياده واحد نقص شنو عندك تما، ويقاد وكذا باش ملي يجي هنايا يقرا مزيان. هكذا كان الصراط، هكذا الناس كانوا كيصدقوا، ماشي ما عنده غرض هو حتى يجي عند الصراط ويقول اللي بغى يقول والنسخ مخربقه، لا كيقاد النسخ ديالو يقاد شنو عنده شنو بغى يصرد ومجاد، وحتى المسائل اللي صعيبه في النحو كيقاد كاع يكتبها يدير لها فتحه ولا كذا باش ما يلحنش فيها. وانتم عاد كتشوفوا مازال مو شنو الا كانت ديك الهمه العاليه، ما دابا انت ملي غتنوض من الدار تشوف شكون غدا هذا في الليل الليل كامل وانت كتقرا في هذاك الشيء اللي غتصرا وسمع عاوتاني تعاود تقرا، ولا كنت تعيش شويه في النحو تقرا على شي واحد اللي بايزك اللي تصنت لي نقرا عليك راني غنصرد قدام الناس غنصرد عليك صح لي الاخ، تمشي عند عبد الغني مثلا تصرد عليه هذا الطالب والله العظيم الا كنا كنقراو ولا كيجي الطالب غادي يصرد عليك كي يجي يصرد عليك كيقول لك انا في الصراد نصرد عليك ويجي يصرد عليك انت ويمشي يصرد على واحد اخر يصرد على ثلاثه الطالب ولا اربعه عادي يصرد قدام الناس عرفت لكن يصرد على ثلاثه الطالب ولا اربعه عادي شويه من المستفيدين في النحو باش يصلح لي الاخطاء النحويه باش ما يخطاش يعني راه معلوم كاين الطلبه اللي يقبلوا يدرسوا في الصلاه ثلاث ايام ولا اربع ايام عارف راسهم انت غادي كيقول غدا غتكون فلان وبعد غدا فيا نهار اثنين راه في الصلاه وتلقاه كيوجد من دابا كيقول اثنين فين غتكون توصل ربما غنوصل لباب الحال منين غتجيني الصلاه ثلاث باب الحال غدا ياك انا سي عبد الغني شتي هذا الشيء ولا شتي بعينك ولا باش عبد الغني راه بعد المينون راه بعد المينون اه كيقول لك نهار اثنين غتكون الصلاه وغتجيني في الحال وكتلقى كيجي عندي كيقول لك بغيت نصلي عليك الحال انتم واصلين ايوا غير مفعول واش بغيت تصلى راه غتكون فيا بغيت نوجد من دابا ها هذاك اللي يدور بحثك غير علاش ما كتسمعوش الهضره هذوك الناس اللي كيسمعوا الهضره على الصلاه اذا خطا اي خطا صغير في الصلاه صافي وقف الدرس بقي كاع ما يبقى يكمل تسمع اي وقف الدرس اش هذا الشيء هذا العجاب الشد فداك الشيء علاش كانوا كيوجدوا دابا انتم قضيه مرخوفه عندكم قبل ما تبقاش ديروا هاد القضية هادي راه ما كتعجبنيش هادي واش تاع توصل عاد مشيت تشوف الورقة شكون اللي فيه اللي فيه دابا اللي عنده رغبة دابا ملي غينوض يقول أنا راه فيا غدا هو يعرف من اليوم عارف راسو فيه غدا الصراط على الأقل غير غدا نتوما بلا ما ديروا ثلاث أيام على الأقل غير من دابا كتعرف راسك فيك الصراط غدا شنو كيجعلك هذا بالليل ملي تكون تراجع الدرس كتقول راه فيا الصراط غدا راه غنقرا هادشي باش ما نلحنش وفي الصباح عاوتاني ملي تجي كتعاود تقرا ولا كنت تعرفش تقرا على شي واحد يقول انا نقرا عليك راه فيا الصراط احيانا كنضيعوا وقت الى لاحظتوا كنضيعوا وقتي في شي اعراب ولا شي تصحيف عندكم ناقص الناس تفي انت ويزيدوا لا اخر ولا كذا يعني ان سد ابواب المساجد والفساد من ادبه مالك الى تجربات الشعبيات هي اسمها عليها ومتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة وسيلة إلى مفسدة وسيلة ما قريتيش كان ما قريتيش كان اش كدير كان ترفع الاسم وتسيب الخبر وعلاش رفعتي الخبر متى كان الفعل السالم واش قريتو كان ما قريتيش كان انت وفين هي كان اللي قريتي الأجرمية ياك قريتي كان في الأجرمية ترفع الاسم وتسيب الخبر وعلاش رفعتي الخبر بحال هكا العجاب كان تعرف الطالب يندم قاعد يصفر المتفق على منعه كسب الصنم عند عابديه الذين يسبون الله عند سبه وكحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم لأن في هذه وسيلة إلى إهلاك المسلمين فهذه الوسائل الثلاثة محرمة إجماعا والقسم المتفق على جوازه مثل إلقاء السم في أطعمتهم سب الصنم و حفر الابار هو شيء مفروض اصلا يعني مثلا سب الصنم هو اصلا مطلوب في الاصل كذلك حفر الابار فهذه من الدلع ولكن القاء السم قول اقرا مثال كالقاء والقاء السم في اطعمه والقاء السم نعم القاء السم في اطعمه المسلمين سبب وذريعه من الاسباب التي تؤدي الى إهلاك الأنفس إهلاكهم، فلذلك يكون محرما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الدلع. نعم، ولكن الناس حرموا الشرع، لماذا حرمه؟ احتسب الأصنام راه محرم، محرمون نصا، ولكن الشيء لماذا حرم؟ بمعنى هذه المسائل كتستدل بها على هذه القاعدة اللي سمعوا الدراهم، لماذا حرمه الشرع؟ لما يؤدي إليه، لأنه يؤدي إلى فقد ضرورة من الضروريات الخمس، إلقاء السم في أطعمة الناس، كيؤدي الفقد وحدة من الضروريات الخمس، ياك من الضروريات الخمس حيث النفس، دين فنفس، بل الثاني من الضروريات الخمس، من المرتبة الثانية حيث النفس، دين فنفس، ثم عقل نسبه مال إلى ضرورة النفس، إذا فحب النفس من الضروريات الخمس. إلقاء السم في أطعمة الناس يؤدي إلى إزهاق أنفسهم، يؤدي إلى فقد أنفسهم، وهو من الضروريات. فمن اللي كان كيؤدي لهذا الشيء الممنوع كان كذلك ممنوعا، وبالإجماع بالاتفاق، بل لا خلاف في ذلك. علاش؟ لأنه لا يؤدي إلى ما عنده مصلحة، لا يؤدي إلا إلى مفسدة. مثلا المسائل المحرمة من أجل يعني هي في أصلها عندها فائدة، يعني في أصلها عندها فائدة، لكن حرم على الشرع لأن بجانب المفسدة أكثر. لا، ماشي ضروري يكون عنده فائدة في الأصل ديالها عنده فائدة، لا ماشي هذا هو المقصود، غير المقصود أنها في الأصل في الأصل شيء جائز، في الأصل شيء مباح، ماشي شرط تكون عنده فائدة، ليش شرط تكون عنده فائدة؟ بس السؤال بينه أين المباح هنا؟ أين المباح هنا؟ سيكون مباح كان هذا الصنم مباح، هذا يوقع في الحرام. أين المباح هنا؟ هنا إلقاء السم ما عندناش مباح، ولكن المقصود هنا التمثيل بهذا إلقاء السم أنه يؤدي إلى شيء محرم، يؤدي إلى شيء ممنوع، بمعنى ذريعة وسيلة تؤدي إلى ممنوع، فلذلك كانت محرمة. لأنه قرقع يقول لك قائل فين كاين المنع؟ إلقاء السم مش محرم؟ شنو اللي حرم عندنا الإسلام السم؟ ما الذي حرمه الإسلام في السم؟ حرم تناوله، حرم أكله، إلقاؤه في الطعام. لاحظ سيدي، أنت ما كليتيش، جيتي لواحد البير ورميتي فيه السم، واش هذا هو الممنوع؟ شنو اللي حرم في الإسلام؟ حرم عليك تناول السم، حرم عليك أكله. جيتي أنت لواحد الطعام الأطمعة ألقيت فيه السم، لذلك تم شنو قال لك؟ كإلقائي، ماشي كأكل، كإلقاء السم. إذا إلقاء السم هذا ممنوع؟ نعم. ما الدليل على منعه؟ الممنوع تناوله، أكل السم، حرم عليك الإسلام أن تأكله، ولكن أن تلقيه وحصلت في الماء وجيتي ولقيتي فيه السم، هذا ممنوع لذاته نصا. ممنوع سد، ممنوع لأنه يؤدي إلى الحرام. أقول لك هذاك السم اللي لقيتيه في الماء راه يجي واحد خو يشربه غادي يموت، فلذلك كان ممنوعا. ولكن الممنوع من نفس السم هو أن تتناوله بذاته، أما إلقاؤه في مكان، في أطعمة الناس، في أشربتهم، في شيء يؤدي إلى إهلاكهم، يؤدي إلى مفسدة، فلما كان يؤدي إلى مفسدة كان إلقاؤه غير ذاك الفعل ديالك، إلقاؤك للسم محرم. وش هذا الكلام؟ كيف هذه الوسائل الكيميائية الجديدة في الأطعمة مثلا في العين تشفيه السلطات كيدير واحد النوعية ديال واحد الماء كيعطيه واحد المنظر مزيان كيدري وكيجيبو كيسوقو هذيك المادة إلا ما غسلتيش العين بعد خديتيها راه مسمومة، مواد كيميائية قبل التصوير كيديروها. فتا هي قد تؤدي إلى ما مزيانهاش كتضر في الإنسان. فإلقاؤها نقولوا كذلك ممنوع. مثلا في مادة العين قبل ما تسوق راه ما مزيانهاش، غير الإنسان مثلا صافي صغير قبل ما يقسم راه يتضرر. كل محرمات هي محرمات الذريعة، هي محرمات الذريعة لذاتها. الممنوعات ما نمنعه سدا للذريعة راه يؤدي إلى الإتيان بمقصد إلى فقد أحد الضروريات الخمس. لمن اللي كنبداو ممنوع سدا الدريعه راه كنلقاو المآل ديالو كيؤدي الى فقد احد من الضروريات او الضروريات، فلذلك يمنع. نعم مطلقا، وإذا كان محرم لذاته لا يكون عندنا سبب دليل محرم لذاته. محرم من جهة ذاته قضية النص ماشي قضية لذاته شيء، مسألة النص ممكن نص أن يرد في تحريم شيء إلا لذاته. فرق بين المسألة الذاتية والنص، واش كل ما ورد تحريمه بالنص فهو محرم لذاته؟ لا، راه ما يرد النص بتحريم الشيء لغيره لأنه يؤول إلى ممنوع، هذا كلام بمعنى الشارع لم يقصده ولكن لأنه كان يؤدي إلى حرام منع. حتى هو بالنص، حتى هو محرم بالنص، غير حرمه الشرع لذا لأن فيه هو المفسدة لأصله ووصفه، لأن فيه هو المفسدة. ولكن كاين واحد الفعل آخر ماشي لأن فيه هو المفسدة لأنه يؤدي إلى المفسدة منعو الإسلام حتى هو. ولا تسبوا الذين يدعون أن الصلاة وحرم بالنص ولا لا؟ واش حرموا الشارع بالنص في القرآن؟ ولكن علاش؟ راه علم الله تعالى قال فيسبوا الله عدوا بغيره، فلما كان هذا السب يؤدي الى سبهم لله تعالى منعنا الله تعالى منه. اذا واش هو حرمه غير السب هذاك لذاته حرمه الاسلام ولا لانهم يسبون بذلك؟ زيز لان في هذه الوسيله الى علاج المسلمين، فهذه الوسيله فهذه الوسائل الثلاثة محرمة بالإجماع. والقسم المتفق على جوازه كغرس شجر العنب مع أنه وسيلة إلى عصر الخمر منها، وكالشركة بسكن الدور مع أنها وسيلة إلى الزنا، فإن هاتين الوسيلتين جائزتان إجماعا. والقسم المختلف فيه لم يمنعه إلا مالك كبيوع الأجل فإنها وسيلة. لا تحقيق مالك وغيره، غير مالك يسميه بيوع الأجل، الإمام أحمد الشافعي يسميه بيع العين. شو هي مالك؟ كبيوع الأجل فإنها وسيلة جائزة. نعم. واش بغيتي نقول لك؟ شنو بالك أنت؟ شنو بالك أنت بالاجتهاد ديالك؟ قول جائزتين. علاش؟ علم وناقش. فين هو حظ العقل؟ عربي. إن حرف النصب. حرف النصب؟ حرف النصب. حرف النصب. تنصب الاسم وتقرا الخبرية. زين؟ هاتين. اسم إشارة، اسم إن، هذا هو اسم إن، اسم إن منصوب بها، على ما تنصبه؟ لياء النائبة عن لأنه مثنى. هاتين جوج. والنون عوض عن التنوين في اسم مفرد. الوسيلتين نعت او بيان او بدل، قلنا دائما اسم معرف بال بعد اسم الاشاره يعرف نعت او بيان او بدل، ثلاثه اوجه عقد ولا شيء بعد اشاره معرف بال يعرف نعت او بيان او بدل. زيد فان هاتين الوسيلتين جائزتان خبر إن، فإن هاتين جائزتان. والقسم المختلف فيه لم يمنعه إلا مالك كبيوع الأجل فإنها وسيلة إلى الربا ولم يمنعها إلا مالك، وكدعوى الأمة فإن مالكا منع تنزيه اليمين فيها على المدعى عليه المجرد. نعم دعوى الأمة، واحد دعا لك الأمة ديالي مالك، كذلك مالك هذه مسألة منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه. واحد كيملكها، واحد الأمة عنده، واحد سيف في داره كيملكها مدة وهي عنده، جا واحد ادعى أنها له ولكن ديك الآمة ديالي أنا هذا كي صار بسبب لي صار لي لا تقبل دعوة. من ادعى آمة لا تقبل دعوة. علاش؟ لأن أخذ الآمة صورة من الصور النادرة. يقدر واحد يسرق فلوس الديمان شوية سهلة، ولكن آمة يديها لك لا. أمر من الأمور المستبعدة. فلذلك دعوة لا تقبل. الدعوة دي ما كتقبلش. فلذلك ذلك مالك ما نوجهوش ليمين للمدعى عليه. إلا ما جابش لنا هذاك البينة بلا ما نقولوا المدعى عليه اللي عنده الآمة أحلف أنها ديالو. بلا ما نحتاجوش. لا توجهوا اليمين فيها على المدعى عليه. لأنه يبعد أن يأخذ آمتك. إذا فبلي عنده الأصل أنها ديالو بلا ما ولكن بخلاف المال. إذا واحد دعا لواحد أن الدليل المال قال لك هذيك الفلوس اللي عنده راه ديالي. نوجهوا اليمين على المدعى عليه. نوجهوا اليمين على المدعى عليه ما جابش لنا. أما دعوة المال فيتوجه اليمين على المدعى عليه بمجرد نعم أما دعوة المال فيتوجه أو يوجه بمعنى قال في التنقيح واعلم أن الدليل القرافي تنقيح للإمام القرافي مع شرحه له الأصل وله الشرح واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويندب ويكره ويباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فكذلك وسيلة الواجب واجب والسعي إلى الجمعة والحج فموارد الأحكام على قسمين مقاصد وهي المتضمنة مقاصد منوع مصر مقاصد منوع مصر شو منوع مصر كنونه ولا ما كنونه ها؟ ايوه كيف المقاصد مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها ووسائل وهي الطرق المثلية إليها شي قال لك مقاصد هذا التفريق بين المقاصد والوسائل المقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها هذه هي المقاصد إذا الأشياء اللي كنلقاوها هي المتضمنة للوسائل والمفاسد في نفسها كنقولوا مقاصد والوسائل ما متضمناش المصالح والمفاسد ولكنها تؤدي إلى المصالح والمفاسد وحكمها حكم عود ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم إليها أي إلى المقاصد وحكمها حكم ما أفضت إليه من تقدير وحكمها أي وسائل حكم ما أفضت إليه من تقدير من تحريم غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها فالوسيلة نقول السياسي غير ولا غير؟ ما غير ها؟ محمد شنو على وجه واحد ولا يجب الجواب ولا سير هاشي شنو هكا ها وجه واحد ولا يجوز البدل علاش كرسي ياسين اش بان نبيل شنو نقولو غير ولا غيره ها وجه واحد ولا يجوز البدل أقول إيه لا خير هادشي البارع عندها قول لي سعدي علاش؟ الكلام تام تام إذا لا وجاي لا وجوع باش نعرفوا سيدي غيرة؟ إعراض غيرة غيرة شنو نعرفوا الإعراض ديالها؟ قول لنا فيه شنو عرفوا غيره؟ إلا استثناء لا إعراب غيره اسم ولا حرف ولا فعل؟ غيره اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم لابد له محل لابد يكون عنده إعراب ما يكفيش لي إلا استثناء ولا شيء اسم حال يقولنا غيره بحالة نصب نقول منصوب على الحال متوغل في اليد ها؟ زيوس غير انها منصوب وجوبا على توحيد كانت موجب زيوس غير انها اخفض رتبه من المقاصد في حكمها فالوسيله الى افضل المقاصد هي افضل الوسائل والى اقبح المقاصد هي اقبح الوسائل والى ما يتوسط متوسطا ويدل على اعتبار الوسائل قوله تعالى ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه الى قوله تعالى الا كتب لهم به عمل صالح فاثابهم الله على الظمأ والنصب وان لم يكونا من فعلهم لأنهما حصلا بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين وصون المسلمين فالاستعداد وسيلة الوسيلة قاعدة كلما حتى وسيلة الوسيلة يثاب عليها الاستعداد وسيلة لإصابة الظمأ وإصابة الظمأ وسيلة للمقصد إذا يثاب على الوسيلة اللي كتكون مباشرة بعدها المقصد وسيلة مقصد وكاين عندنا وسيلة لوسيلة أخرى وعاد الوسيلة وسيلة للمقصد فالثواب يحصل على الجميع ولو تكون وسائل ممكن تكون وسائط بين الوسيلة وبين المقصد وسائط من الوسائل وسيلة لوسيلة لوسيلة أخرى للمقصد قاعدة كلما سقط اعتبار المقصد سقط التي حجم خاطر ما حصل لأنهما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين وصون المسلمين باستعداد وسيلة الوسيلة. ها؟ باستعداد وسيلة الوسيلة. فالاستعداد الكفاء ماشي لا. ف هذيك البادية اللي ها زيد كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة لأنها تبع له. واضح؟ إذا كان تبع إذا ملي كيسقط اعتبار المقصد كيسقط اعتبار الوسيلة. وقد خُلفت هذه القاعدة في إمرار موسى على رأسه. التي نعم في استعداد الوسيلة الوسيلة. استعداد الوسيلة. الوسيلة الوسيلة. أن يصيبه الظمأ ونصب ومخمصة حتى هي وسيلة. والأمر الآخر اللي هو الجهاد يكون مقصد. قد خلفت هذه القاعدة في إمرار موسى على رأس من لا شعر له في الحج. مع هذا أمر تعبدي أمر توقيفي. مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر ويحتاج. نعم. موسى. موسى. لا لا أبي الموسى. اللي هو ما يحلق به الشعر. لا لا أبي. هي قلت إذا ما تحسن السين. مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل. بمعنى الأصل أن المقصد إذا سقط كيسقط سقط الوسيلة. فالحج إذا كان الإنسان ما عنده الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذا فالحلق حلق الرأس من الواجبات في الحج على خلاف في ذلك أو من السنن. اللي ما عنده الشعر كاع اللي صلاح حتى هو يمر الموسى على راسه ما عنده الشعر يمر الموسى على راسه حنا كنعرفوا ان امرار الموسى وسيله سبب لازاله الشعر الذي هو المقصود يا قلتي الشرع بغى منك تزوج الشرع اللي هو المقصود واللي ما عندوش مع الفقهاء قال لك اسمي يمرر الموسى على راسه ما عندوش يمرر الموسى لا اذا فعل هذا ملي سقط المقصد اللي هو ازاله الشعر خاص الوسيله تسقط اللي هي إمرار موسى على الشعر هذه القاعدة كتقتضي هكذا إذا سقط المقصد خاص الوسيلة تسقط ولكن هنا المقصد اللي هو إزالة الشعر سقط وفقهاء المالكية كيقولوا يجب إمرار الموسى إذا المقصد مشى والوسيلة باقية إذا فلهذا قال لك يحتاج إلى دليل يدل على أن الإمرار هو المقصد إذا خصنا دليل كيدل على شيء على أن الإمرار نفسه هو المقصد وإلا فهو مشكل إذا لقينا دليل كيدل على أن الإمرار نفسه هو المقصد فلا إشكال حينئذ خاصك تمر الموس حلقت زلتي الشعر ولا مازال ما بقاش نفس المقصد هو إزالة الشعر ولا المقصد هو الإمرار وإلا غادي يكون الأمر مشكل علاش مشكل؟ مشكل من حيث مخالفة القاعدة اللي هي أن سقوط المقصد يسقط معه الوسيلة أن الوسيلة تسقط بسقوط المقصد لأنها تبع لها. واضح؟ كثير هذا جدا. مثلا نقول المشي الى شرب الخمر محرم. واحد بغى يمشي يشرب الخمر، شرب الخمر محرم يا سيدي. المشي على الرجلين الى بلد كذا وكذا لشرب الخمر حتى هو محرم، يسير مشيه محرم. الى سقط المقصد اللي هو شرب الخمر فكذا الوسيلة المحرمة تسقط، ما كتبقاش الوسيلة محرمة، يسير مشيه مباحا جائزا.